وأجمع العلماء أن الخبر مجرد كونه في كتاب كذا لا يدل على ثبوته. وكتاب الفردوس للديلمي محشو بالموضوعات كغيره، وهذا من أقبحها، هذا اللي استشهدته من أقبح الموضوعات المكذوبات، ولا تحل نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قوله وأنت الهادي وما بعدها ظاهره أنهم يهتدون بك دوني، وهذا لا يقوله مسلم. إذن على فهمكم يا الراغبة أن علي هو الذي يهتدي المؤمنون، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يهتدي به أحد، هل يقول هذا مسلم؟ لا يمكن أن يقول هذا مسلم. وإن قلت معناه يهتدون به كهدايتهم بالرسول اقتضى المشاركة، والله بنص كتابه قد جعل محمدا هاديا فقال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، ما قال وإن علي، لا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقولك وبك يهتدي المهتدون ظاهره أن كل مسلم اهتدى فبعلي اهتدى، وهذا كذب، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد اهتدى به أمم ودخلوا الجنة ولم يأخذوا عن علي مثله. ثم لما فتحت الأمصار اهتدى الناس بمن سكنها من الصحابة، وعلي مقيم بالمدينة لم يروه، فكيف يسوغ أن يقال بك يهتدي المهتدون؟ هم لا شافوه ولا سمعوه ولا قبل. ثم قوله تعالى ولكل قوم هاد عام في كل الطوائف، فكيف يجعل عليا هاديا للأولين والآخرين؟ ثم الاهتداء بالشخص قد يكون بغير تأمره عليهم، كما يهتدى بالعالم، فدعواك دلالة القرآن على علي باطل. إذن كل اسم بطاطه إما بحديث مكذوب وإما فهم مغلوط مكذوب. قال الرافضي البرهان الرابع عشر قوله وقفوهم إنهم مسؤولون من طريق أبي نعيم الحافظ عن الشعبي عن ابن عباس قال مسؤولون عن ولاية علي، وكذا في كتاب الفردوس عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سئلوا عن ولاية يوم القيامة وجب أن تكون ثابتة له فيكون هو الإمام. قلنا وهذا كذب، يقول شيخ الإسلام وهذا الكلام كذب. فانظر إلى سياق الآيات في قريش، كيف المجرمين يبترون الآية من سياقها. الشيخ الآن بيرجعك الآن الآيات، انظر إلى سياق الآيات في قريش، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا للشاعر المجنون، إلى قوله احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأدعوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فهذا نص في المشركين المكذبين بيوم الدين، فهؤلاء يسألون عن التوحيد والإيمان، وأي مدخل لحب علي في سؤال هؤلاء؟ اين المشرقين والمشتان بين المشرق والمغرب؟ اتراهم لو احبوه مع شركهم لكان ذلك ينفعهم؟ ما يمكن هذا، ومعاذ الله ان يفسر كتاب الله بمثل هذا. اذا كتابنا مقدس من ان يفسر بهذه الترهات وبهذه السخافات الرافضيه. قال الرافضي الحلي البرهان الخامس عشر قوله تعالى ولتعرفنه في لحن القول، روى أبو نعيم بإسناد عن أبي سعيد قال ببغضهم عليا، ولم يثبت لغيره من الصحابة ذلك فيكون هو الإمام. هي الكياسة جاهزة، كل شيء مهم، فهو الإمام فهو الإمام فهو الإمام. قلنا وهذا كذب على أبي سعيد، ونعلم بالاضطرار أن عامة المنافقين لم يكن ما يعرفون به في لحن القول هو بغض علي، ثم لم يكن علي بأعظم معاداة لهم من عمر، فبغضهم لعمر أوكد، لأن عمر كان أشد الناس على من؟ نعم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسر النفاق بغض الأنصار، فكان معرفة المنافقين في لحنهم ببغض الأنصار أولى. وكذلك لا يبغض عليا إلا منافق، وعلامات النفاق كثيرة، فهذا منها، ومنها الكذب ومنها الخيانة وقلف الوعد والفجور. فتقول من أحب عليا لما يستحقه من المحبة من إيمانه وجهاده، أو أحب الأنصار لذلك، فذلك من علامات إيمانه. ومن أبغض عليا أو الأنصار لإيمانهم وجهادهم ونصرهم الرسول فهو منافق. أما من أحبهم لأمر طبيعي مثل قرابة أو دنيا فذلك كمحبة أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا من غلا في المسيح أو في موسى أو علي فأحب من اعتقد به فوق مرتبته فذاك محب مطر بما لا وجود له. فالمسيح الذي أطرته النصارى أفضل من علي ولا ينفعهم حبه، هل لأنهم يحبونه وأنه ينفعهم هذا؟ أم يقول الله وهم مشركون كافرون؟ ولا ينفع إلا الحب في الله لا الحب مع الله، لاحظ، لا يرفع إلا الحب في الله، لا الحب، لأن الحب مع الله معناته إيش؟ التشريك. وكذا من أبغض الأنصار أو أحد من كبار الصحابة لأمر سمعه غير مطابق كان مخطئا ضالا جاهلا ولم يكن منافقا. قال الرافضي: البرهان السادس عشر قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، عن ابن عباس قال: سابق هذه الأمة علي. الجواب: قلنا هذا لم يصح ولا ذكرت سنده، ولو صح لم تكن فيه حجة، والله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أكمل الآية يا مفتري، أكمل الآية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فالسابقون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان. فكيف يقال أن سابق هذه الأمة واحد؟ وأول من سبق إلى الإسلام من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد. وإسلام الصبي فيه نزاع، وإسلام أبي بكر كان أكبر وأنفع. شفت كيف هالأجوبة المسكتة الملزمة؟ رحم الله شيخ الإسلام كم كان أمة في رجل. قال الرافضي: البرهان السابع عشر قوله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة. روى رزين ابن معاوية في الجمع بين الصحاح الستة أنها نزلت في علي، فيكون أفضل ويكون هو الإمام. الجواب: المطالبة بصحة النقل، ورزين قد يزيد أشياء من عنده، بل الذي في الصحيح ما رواه النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فسجره عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. الآية رواه مسلم. فهذا يقتضي أن قول علي الذي فضل به الجهاد على السدانة والسقاية أصح من قول من فضل السدانة والسقاية، وأن عليا كان أعلم بالحق في هذه المسألة ممن نازعه فيها. وهذا عمر قد وافق ربه عز وجل في عدة أمور، يقول شيئا وينزل القرآن بموافقته: مقام إبراهيم والحجاب وأسار بدر، وقوله عسى ربه أن طلقكن يبدله أزواجا خيرا من كل. وهب أن عليا اختص بمزية، فما ذلك من خصائص الإمامة ولا بموجب أن يكون أفضل الأمة؟ فإن الخضر لما علم مسائل لم يعلمها موسى لم يكن أفضل من موسى. موسى كليم الرحمن يا أخوان، ومع هذا تعلم من الخضر وهو دونه. هل لأن تعلم من الخضر يكون الخضر أفضل من موسى؟ ما يقول هذا اللي معته. موسى كليم الرحمن من أول العزم، من الرسل من أول العزم وكليم الله. بل هذا الهدهد، شوف كيف الاستشهاد الرائع، بل هذا الهدهد قال لسليمان نبي الله: أحط بما لم تحط به. بل الآية بأبي بكر أولى من علي، فإن علي كان فقيرا لا مال له، وأبو بكر أنفق في سبيل الله. يعني المدح في الإنفاق لأبو بكر الذي ولخديجة، فقال لخديجة: غواستني بمالها يوم حرمني الناس. وقال في مال أبي بكر: إيش ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. قال الرافضي: البرهان الثامن عشر قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فعن ابن عباس قال: حرم الله كلام رسوله إلا بتقديم صدقة، وبخلوا أن يتصدقوا وتصدق علي ولم يفعل ذلك غيره. وعن ابن عمر قال: كان لعلي ثلاث: لأن تكون في واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، تزويجه بفاطمة ويعطاه الرأي يوم خيبر وآية النجوى. وعن علي قال: ما عمل بهذه الآية غيري، وفي خفف الله على الأمة. وهذا يدل على فضيلة عليهم فيكون أحق بالإمامة. يعني أحيانا شوف كيف الاستشهاد بموقع صحيح، لكن لو يعنقها إلى المراد الخبيث عندهم هذا فهمهم فقط. قال الشيخ: قلنا عمل بالآية ونصفت وما فيها إجاب الصدقة، لكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدقوا، ولم يناجي ومن لم يناجي لم يكن عليه يتصدق،